قالوا عنه انه صدوق فانه ثقه. هو ليس له، لان هو لا يلم بطرق الحديث بالاسانيد. حديث الواحد قد يكون جاي من 50 طريق، شو بعرفوا بالخمسين طريق هدول مين فيهم ومين هن هدول، يعني شو هن عن اهل العلم بالحديث. فلذلك هي وظيفه الحافظ، لانه الحافظ يكون له درايه بالمثل اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مستحضر لاغلب الكلام اللي قاله الرسول اللي مدون عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وله درايه باحوال الرجال، له علم باحوال الرجال، هو اللي بيقول الحديث صحيح او الحديث ضعيف، مش ناصر الدين الالباني.